بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، تحياتي لكم وينما كنتم، رحب بكم في حلقة جديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر. البرنامج هذا هو في الحقيقة منكم وإليكم، لأنه يقوم على الأسئلة والاستفسارات اللي تبعثوا بها عبر البريد الإلكتروني contact@zitunafm.net. وإحنا من خلال اللقاء هذا ومع الشيخ محمد مشفر ينورنا في كل مرة بأجوبة بسيطة برشا ولكنها مفيدة. مرحبا بك شيخ محمد. وبيك أكثر، بارك الله فيك. شيخ محمد، كيف العادة وصلتنا العديد من الأسئلة اللي مواضيعها متنوعة، وأول سؤال من مريم تقول أنها تعمل في ميدان التجارة، اضطرت باش تاخذ مبلغ مالي من صاحب المحل من غير ما تشاوره في البداية، ولكنها توا بصدد إرجاع المبلغ هذا بعد هو ما فاق بها وسمحها على الفعل هذا، تسأل كيفاش تكفر على ذنبها. بارك الله فيك. أولا، ساعة كل إنسان ما هوش معصوم، لكن ثم أخطاء من أخطاء. نعم. هذه أمور الثقة المتبادلة من أكبر ما ربي سبحانه وتعالى انهانا باش ناخذوا أموال الناس بالباطل. ولو إنسان وقع في مشكلة وكم ما يخذش إلا ما يشاور، هاو الدليل على ذلك أنه صاحب المحل رجل طيب، وأنه حتى كيسمع بها وهي سمحة. ترجع فيها هذه الناس سمحها شبيه، هي من الأول بالكل تقول له راني واقع في مأزق ونحب مبلغ مالي معين وانا نسدده لك على معناتها. والحمد لله أمة سيد النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة ما تتقطعش منها. أما أنه تاخذ وحدها هذا ساعة عمل خطأ، وهي معناتها فقت به، لكن نقولوا لها معاش تكرروا، لأنه راو الإنسان هاو شوف قديش من واحد أقراو الجرائد معناتها عبر التاريخ راو أن الإنسان يدخل في أموال مش متاعه، وساعات ترسيله يخسر دنيته الكل ويخسر عائلته ويخسر أولاده، تصير عليه رقابة، يترسيله في السجن ولا عاد معناتها حتى يتمسخ، وإن كان تلقاه ولد عائلة ولد كذا على شمله الإنسان هذا. كان عندي شوف ربي سبحانه وتعالى مكرم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا في الأفعال برك الإنسان ربي أعطاه طاقة معينة ما يفوتهاش ومحددة، هذه راهو في جميع المجالات، ما تعملش حاجة أقوى من طاقتك. كان عندي مهما كانت المشكلة باش تتحل ولا ما تتحلش، اللي يحلها ربي. أنا نحاول قدر الإمكان بذ الشيء اللي أعطاه لي ربي سبحانه وتعالى وبالفكر اللي أعطاه لي المولى. أما أني ناخذ مال معناتها من غير ما يفيق به صاحبه، هذا خطأ كبير. التكفير على الذنوب، وربي سبحانه وتعالى يقبل التوبة من أي إنسان تابله بقلب معناتها صادق وبلسان صادق، ويكثر من الاستغفار ويكثر معناتها يندم على ما فات ويعزم أن لا يرجع في المستقبل لهذايا. تيو شوف في السؤال نتاعها، وهي معناتها تشتغل بالتجارة. التجارة راهي من أصعب ما ربي سبحانه وتعالى كلفنا به في هالدنيا هذه، منهم حديث السيد النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي وأبو يعلى، يقول فيه صلى الله عليه وسلم إن الله، هو طويل الحديث مخدين منه جزء، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. شو محلية الحديث؟ ما نحبش نقوم يوم القيامة واحد يقول أنا مظلوم وذاك خذالي مالي وإلا تعدالي على شرفي وإلا اقتل شكون. هذا ماذا به الإنسان وقت يبش يقوم يقوم نظيف يوم القيامة ويبتعد عن كل الأخطاء والمعاصي. هي مادامها أقرت وسألت سؤال معناتها هكا وحبت الناس كل تسمعوا باش نتصلحوا قولوا عايش بنتي الحمد لله الذي تعدات لك بسلامة والتكفير نتاع الذنوب أنك تستغفر ربي وتزيد تدعي لصاحب المحل باش ربي يبارك له باش ربي يزيده في رزقه لأنه هو سترك وهو معناتها أعفى عليك وإن شاء الله بحول الله ربي إذا كان بشر يعفو. الله سبحانه وتعالى أراه يحبنا وراه يرحمنا وراه هو أرحم الراحمين. المهم التوبة النصوح في الأخير. أم سها سؤالها يقول أنه وقت اللي تصلي اقتربت منها قطوسة وبدأت تمس فيها شيخ، يعني اقتربت من السجادة يعني من المكان اللي تصلي فيه، فهل تعتبر هذه القطة نجاسة وهل تعيد صلاتها؟ هذا سؤال حلو يا سيدي. خذوا قاعدة هذه اثبتوا عليها، هذه من معناتها فقه الإمام مالك. نعم. كلموش على مذهب. كل كائن حي فهو طاهر في ذاته، هذا يتو يستغربوا منها. كل كائن حي هو في ذاته طاهر. شنو أنت حي يتحرك يمشي ويجي مش حاجة ستابل، النجاسة معروفة. قال أما نتكلموا كائن حي يمشي ويجي ولو خنزير أكثر شيء من هذا. لا. شكله ذاته طاهر، مثلا خنزير تو يعرفوا جماعة الشمال مثلا عند دراهم وسسمها وسمي لي تبرقة وكذا، فما وقت يولدوا فيه الخنازر صحيح يسمى خنتوش صغير، عاد تلقى فما وليدات يبدأوا يلعبوا في الغابة يلقاوا يمسوه ولا حتى راجل يتعدى ولا ما يمسوه. هل هو يمسوا النجاسة؟ لا، كل كائن طاهر، كل كائن حي هو طاهر في ذاته. زيد ودمعه ولعابه وعرقه، هذا مذهبنا راه مذهب الإمام مالك، مالا الكلب حشيك ولا خنزير اللعاب متاعه والدمع متاعه والعرق متاعه كل يعتبر طهري إلا الفضلات متاعه، هذاك نجس. نعم. باهي مالا خلي من القطة، القطة ذيك تفقوا على طهارتها المذاهب الكل. أيه؟ هات نتكلموا إلا إذا ريئت على فيها نجاسة، إذا كان في فمها ظاهرة نجاسة ظاهرة. أما اللعاب حتى متاع الكلب توا برشا يلسحوا كلب يقول لك يالتي باش نصلي هاكا مسلي سروالي برشا لا لا نعاود الوضوء طاهر إلا إذا كان ريئة على فيه نجاسة، وإلا إذا مسنا بلسانه ولسانه فيه نجاسة ومسخ الثوب ذاك يولي نجس. أما ريقته بركة لا. والدليل على ذلك برشا أدل من القرآن، الساعة الكريم نبدأ الدليل الأولاني من القرآن الكريم، هذا توا مذهبنا لإمام مالك. علاش قلت لك مذهب لإمام مالك؟ سبحان الله تمثل فيه السماحة. صحيح. يا سيدي بسيدي القرآن الكريم إيش قال لنا ربي سبحانه وتعالى في سورة المائدة؟ فكلوا مما أمسكنا عليكم. ربي سبحانه وتعالى يتكلم على الكلاب لهنا، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. شنو معناتها مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله؟ هذا في الصيد، فما الناس مغرومة بالصيد يصطادوا، يصطادوا بالكلاب، والكلاب متاع الصيد فيهم أنواع، فما متاع صيد الغزال وحده ومتاع صيد الأرانب وغيره نوع أنواع كبيرة من الكلاب. مش تكلموا على السلوقي وغير السلوقي هذا يستعملوه خاصة الغزال. علاش السلوقي؟ لأنه الغزال سبحان الله يسمع ياسر وسريع ياسر. السلوقي اللي مربي بالكداب بالكدا تلقاه كلمة لا ينبح ولا يعمل، يمشي خطوة خطوة وينقز على الفريسة، يتبع الفريسة. علاش فما مثال هكا في الشمال الإنسان الوليد كان قبل فهمتني ولا لا يولي يغني في كانوا يحفظوا في القرآن في الكتاب يولي يتبع الغناء والمزود وغيره. شي يقولوا المدبي شي يقول لهم؟ يقول لهم السلوقي إذا مبح والطالب إذا مدح، هذوما معاش غير لوح خط السلوك إذا ولا أقول هوب هوب هوب وفيه ما عادش يستاهل اللي يصلح للصيد لوحه والوليد اللي كان يحفظ في القرآن ولا تبع فبدي ولا لا المزود والغذاء وكل شيء أعرفه ما عاد فيش يكمل في حفظ القرآن. تهنى عليه عاد ربي سبحانه وتعالى علمنا الكلاب هذوما كي نعلموهم شوف فضل العلم نعلموه طريقة الصيد. هنا وقت اللي يمسكنا على الفريسة ويجيبها كان جابها حية وكان يذبحه وكان جابها ميتة وقت يسيبناها احنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم يتسمى أكل ما يتسمىش ميتة هذيك باهي زيد قال ربي فكلوا مما أمسكنا عليكم مش كل كلبة الكلب المتعلم وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله لازم نفهموه القرآن باش نفهموه مش من ريوسنا نرجعوا للتفسير الحمد لله الكتب خير ربي طوى والانترنت زوز تلقى ما أعرف منين تنتقي خذ من المصدر أهل صحيح. السنة اللي هما يمتازوا بالسماحة ويمتازوا أنهم جمعوا بين العقل والنقل واللي يفيدنا في حياتنا زاد أيوة أما لا هنا قال ربي فكلوا مما أمسكنا عليه قالوا المفسرين قالوا لو كان جات الريقة نجاسة بتاع الكلب ما يقولش ربي يقولوا من الشيء اللي قدم وقت يقدم الفريسة يهبط اللعاب متاعه فيها ينفخها مش لعب وربي قال كولوا منها كان جات نجسة قال لوحوها ما هذا الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية أنه في عهد سيد النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعض الكلاب تزوز للمسجد النبوي الشريف الوين تمشي لبقعة أهل الصفة متالي بالكل كانوا يقعدوا هذوما أهل الصفة يتعلموا على سيد النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلوا ويشربوا غادي عاد جيك الكلاب تفتفك البقية وكذا وكذا قالوا لو كان جات نجاسة رأوا أمر سيد النبي صلى الله عليه وسلم تسكر معاش تدخل جملة واحدة فكل وقت ذاك اللي بيشتكل فيه وتخرج تبدأ خايفة تاكلك الطريفة ذاك وتخرج على روحه. هذا بعض الأدلة اللي يحب يرجع للفقه المالكي ويرجع في هذا مال سيدي ونقوله أراي الهرة كمسيتها ولا لسحتك ولا كذا ما هيش نجاسة إنما يرد بالك على روحك من الناحية العلمية أنك هالقطوسة ذي تزرق لها وتعتني بدواها بخطر الشعر وكل ذي متاع القطاطس إذا كان ما يكونش مداوية وما تكونش ملقحة تولي تخوف من اللي كيست ومن اللي غيره مكه هذا هو إنما هي ما هيش نجاسة. نعم أنا أعطيتك أقوى من القطوسة اللي هو الكلب. سمية تقول هل يجوز للعروس يوم عرسها أن تتيمم يوم زواجها بحكم أنها تكون متزينة؟ والله هذه فتوى رأي ضعيف. ربي سبحانه وتعالى أوجب في كل صلاة أن الإنسان يتوضأ إنما فما فتوى ما نعرفش علاش يرتكزوا عليها فتوى ولكن حتى الفقهاء يقولوا رأي ضعيف أنهم أفتوا للعروس بسبع أيام تتيمم معناتها هذه من التخفيف ولكن ما فماش أصل من الأصول ثابت في هذا فتوى ضعيفة يعني شيخ محمد الإنسان ماذا بيها تتوضأ فمعناتها وش بيه ما يجرى لها حتى شيء بحول المكياج خير ربي محسوس مكدس وكل مكياج كي يلصق على الوجه أربعة وخمسة أيام هك شفته حتى طبيا مش باهي يهلك البشرة ويهلك ولذلك كي تتوضأ في فيها راحة ساعة للجلدة ومن بعد تعاود زين كي ما تحبهي. المستمعة وهيبة تقول أنها فاتتها صلاة العصر تسأل وأذن عليها المغرب تسأل هل أنه تصليهم بالترتيب وإلا تقدم المغرب وبعد تصلي العصر؟ أيوة هي فاتتها صلاة العصر نعم. وأذن عليها المغرب نقول لها صلي عصرك ومن بعد المغرب بالترتيب شيخ محمد بالترتيب تصلي عصرها ومن بعد المغرب وقتاش تولي تصلي المغرب قبل العصر وقت اللي يولي عندها أكثر من خمسة صلوات مثلا ما صلتش البارح واليوم وتخلى عليها المغرب وتخاف لا يخرج وقته وقتها تجيب المغرب ومن بعد تجيب الاخرين. اما اذا كانوا اقل من خمسه صلوات فهي تجيبهم هما ومن بعد تجيب الحاضره اللي هي المغرب. شيخ محمد مثلا في سوره صلاه الجماعه يعني في سوره ماء فات وقت العصر وخلطت على وقت صلاه المغرب يعني كيفاش تادي تقيم مع الجماعه صلاه المغرب؟ هي في وسط جامع معناتها نعم. تقول انت اي جات باش تصلي العصر نتاع هذه سؤال اخر عاد هذا يكون قامت عليها صلاه الجماعه وهي في وسط جامع هذا الشرط مش في دارها قاموا جماعه شي همها فيهم الجماعه خليهم يقيموا على روحهم في الدار وتمشي تصلي عصرها كان خلطت على المغرب معاهم ما كانش تجيب المغرب والامر يختلف في الجامع لا في الجامع اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا صلاه الامام وقتها تصلي مغربها ومن بعد تجيب عصرها.